تقدم شيخ حسن رقص احمد حفصي وبنان. البيضة مون امور البيضة مون امور البيضة مون امور انا نبغيها بلا سحور ويا السمحي لي يا الزرقاء السمحي لي يا الزرقاء السمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا مانديرهاش حبيبتي ويار واللي دار الزرقة في ذي العام يا دار الطروب يا مويار يا الزرقة عدوتي مانديرهاش حبيبتي ويار واللي دار الزرقة في ذي العام يا دار الطروب يا مويار البيضة مون امور البيضة مون امور والبيضة مون امور يا ماشي ضعف حروية سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا كل يوم سكرانة ونندف الخطوار ويان السبابي العديان جرحوا قلبي بالكلام ويان كل يوم سكران نندف الخطوار ويان السبابي العديان وجرحوا قلبي بالكلام ويان البيضة مون امور البيضة مون امور والبيضة مون امور نديها بلا سحور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء وسمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا نزل ربي خلصه وهدا غير نص ويان نزل ربي خلص وهدا غير نص ويان وندلت لي عفسه وكرهت قاع نسى ويان وندلت لي عفسه وكرهت قاع نسى ويان البيضة مون امور البيضة مون والبيضة مون امور نديها بلا سحور ويا ربي خلقوا في الرقى يا وزهر قاسمه ويا وربي خلقوا في الرقى وانا زهري كيف تسهويا ربي خلقوا في الرقى وزهري كيف تسهويا وربي خلقوا في الرقى يا وزهر قيف سمهويا البيضة مون امور البيضة مون امور البيضة مون امور انا ماشي بس حرويا سمحي لي يا الزرقاء